بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ الحلقة الأولى كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 13 بعد 100 بفضل الله تعالى، ووصلنا إلى البيت 9 في القصيدة 36، وهذه قصيدة في مدح كافور الإخشدي، وفيها يعني من الحكم ما فيها على عادة شعر المتنبي المليء بالحكم والفلسفة هنا وهناك. قال في هذه الأبيات الثمانية التي سنعرض لها في هذه الحلقة، قال: غني عن الأوطان لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إياب، وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب وأصدى، فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس فوق اليعملات حجاب، وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، وللخود مني ساعة ثم بيننا فلات إلى غير اللقاء تجاب، وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب، وغير فؤادي للغواني رمية، وغير بناني للزجاج ركاب، تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. إذن قال غني عن الأوطان، يعني أنا المتنبي أنا غني عن الأوطان، ما في وطن يملكني. حكينا الفكرة، قالها سابقا في قصيدة سابقة شرحناها، قال غني عن الأوطان، ما في وطن يحجزني لأقول إنه وطني وإنه موطن استقراري وموضع استقراري، وأنا لا أستطيع أن أغادر هذا البلد ولا أريد أن أهاجر إلى سواه، وبلادي كما قال عمرو الأتم أتوقع الذي قال ذلك: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام، أو لعل عمرو بن الأهتم قال: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيق. فإذا قالك لا، لست من هذا النوع من الشعراء ولا من الذين تملكهم أوطان محددة أو معينة. وأنا قلت كان وطن المتنبي شعره وذاته وأناه ونفسه، لم يكن له من وطن سوى ذلك. فقال غني عن الأوطان، يعني مستغن عن الأوطان، لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إيابه، أخر إيابه معناها فاعل، يعني تقدير لا يستفزني إياب رجوع، إلى بلد سافرت عنه، فإذا سافرت عن بلد فإنه لا يملكني بالرجوع إليه. مو والله بقول والله يا الله يا لله ما أحلاها من أيام تلك التي قضيتها في البلد الفلاني فيدفعني الحنين إلى أن أعود إليه، لا، الحنين إليه، الحنين إلى شعري، الحنين إلى ذاتي، الحنين إلى طموحاتي، فأنا لا يستفزني إياب إلى بلد سافرت عنه، فإن سافرت عن بلد تركته ورائي، إذ إن أوطاني المحتملة هي فيما سيأتي من أيام أو من أوطان أو من جغرافيا فيها ما يجب أن يتحقق فيه طموحي، فهذا الذي يستفزني، البلد الذي تنمو فيه آمالي وطموحاتي وتتحقق. غني مستغن عن الأوطان لا يستفزني، إلى بلد سافرت عنه إيابه، وعن ذملان العيس أيضا غني عن ذملان العيس، يعني يقول والله ما لازم يكون عندي مركوب حتى أنتقل من مكان إلى آخر، ما لازم يكون عندي خيل، العيس طبعا جمع عيساء وهي الناقة، فأنا مش لازم والله يكون عندي ناقة قوية شديدة مجربة في التنقل من مكان إلى مكان كي أنتقل، وبالتالي إذا فيش عندي ناقة أو خيل أركبها ما والله بتوقف. وغني يعني هي وعن حرف عطف، وعطف كلمة غني، يعني غني عن الأوطان وغني عن ذملان العيس، يعني ما رح أتوقف عن التنقل إن لم أجد راحلة أركبها، فإذا لم أجد راحلة أركبها اللي هو العيس اللي هي الناقة، فإنني أتخذ رجلي راكبة أو مركوبة فأسير على قدمي، ما بتوقف، ما عندي توقف، لم يتوقف المتنبي لحظة في حياته. والذملان أو الذميل ضرب من سير الإبل، وهو فوق التزيد، يعني جاي بالنص أو يميل إلى السرعة، وهو فوق التزيد ودون الرسيم، الرسيم اللي هو إيش قال متربي في بيت سابق، قال أرى النوى، اللي حكاه في عتاب سيف الدولة، أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل به الوخادة الرسم، والرسم جمع رسيم وهي الناقة التي تسير مسرعة. أرى النوى، هذا بيت آخر. إذن قال هذا إيش، وغني أنا عن ذملان العيس، فأنا ما يعني إذا لم أجد راحية أركبها وناقة تسير بي مسرعة ما في مشكلة، أمشي على قدمي. إن سامحت به، يعني إيش، إذا الزمان سمح بأن أحصل على مركوب أو على ناقة فخير، أو إن سامحت به العيس، يعني إن رضيت أن تنتقل معي. طيب ما رضيتش العيس يا أخي، ما وجدتش العيس، لم أجد سيارة. بعضهم يشترط يكون معه سيارة آخر موديل حتى ينتقل من مكان إلى مكان، يقدرش يمشي على رجلي، من يمشي على رجلي الآن؟ قال لك إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقابه، والأكوار جمع كور، والكور رحل الناقة أو الذي يوضع على الناقة. فقال لك أنا عقاب، أنا طائر، ما بهمني لا عيس ولا مركوب ولا صحراء ولا جو ولا سماء، أنا طائر أطير في كل مكان. والعقاب طبعا الطائر، بس هو قصده إيش؟ أنه بالفعل طائر، ليس العقابة، لكنه طائر، أي أنه لا يستقر في مكان، له حرية في التنقل لا حد لها، طائر من مكان إلى مكان لا يستقر في مكان. قال وإلا، وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب وأصدى. الآن يدلل على شدة تحمله لعناء السفر، السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. فإذا لما يسافر يتعب الإنسان. فقال لك أنا لا عندي راحلة، وسأقطع صحراء، وما في عندي وطن يستفزني أن أعود إليه، وما في عندي وطن معين، وبالتالي أنا كل حياتي هي عبارة عن ترحال من مكان إلى مكان. فأصدى، أي إذا مشيت على أقدامي أو ركبت الإبل، فأصدى، أصدى معناتها من الصدى، والصدى بالألف المقصورة طبعا، الصدى العطش، فأعطش فلا أبدي إلى الماء حاجة. فيعني مو والله الماء يعني يجعلني مقيدا، تقيدني حاجتي إلى الماء حين أعطش، وبالتالي أذل له. ففيش إشي يذلني ولا يقيدني ولا يقيد حركتي. وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة. طبعا أصعب شيء حالة يمكن أن يمر بها الإنسان هي العطش. في الحقيقة الإنسان عندما يموت، مثل ما حدث مع كليب، عندما قتل وانفث الدم من فمه، طلب شيئا واحدا، أن يشرب قبل لحظة الموت، يعني هو خلاص ميت. فلا يعني قد يستغني الإنسان عن كل شيء في حياته، ولكنه لا يستغني عن الماء إذا عطش، ولا يعرف سر الماء كما قالوا الفلاسفة، ولا يعرف سر الماء كالعطشان أو مثل العطشان. فقال لك حتى في هذه اللحظة التي يعني لا يمكن أن يتخلى فيها الإنسان عن الماء إذا عطش، أنا أتخلى عنها، أنا أكبر من هذه اللحظة أو الحاجة الإنسانية التي لا يتخلى عنها أحد في البشرية، أنا لست من البشر، وبالتالي قد أتخلى عنها. وأصدع فلا أبدي إلى الماء حاجة، وللشمس هي والحال في أي حالة، مو والله أنت بتعطش وأنت قاعد في خيمة أو في بيت أو في ظلال أو تحت شجرة أو الشمس قد غربت وأنت عطشان، عادي ممكن تتحمل. قال لك أنا أصدى في أشد مواضع العطش ضررا علي وحاجة للإنسان إلى الماء، أي حالة. قال وللشمس فوق اليعملات، واليعملات الإبل أو النوق التي يعمل عليه السفر، مدرب على السفر، هي عطشانك، هي أصلا يعني أصبر، لم يخلق الله تعالى أصبر من الإبل على العطش في الأحياء كلهم، سيتخزن الماء. فقال لك الإبل عطشانة والشمس، وأنا ما عندي مشكلة، أنا لا يقيدني شيء ولا يعني يقيد حريتي شيء. وللشمس فوق اليعملات، الشمس قريبة جدا لدرجة أنها قريبة من اليعملات حتى أنه ذاب كل شيء. وللشمس ساح، وللشمس فوق اليعملات لعابه، كأن لشدة قرب الشمس قطرت علينا فسال لعابها على نوقنا وعلى الإبل التي تحملنا. في هذه اللحظة التي لا يمكن لإنسان يعني أمنية الإنسان قل له خذ اقتلني بس أعطيني كأس ماء أو حتى رشفة ماء أو حتى قطرة ماء، يبيع الإنسان ملكه إذا كان يملك نصف الدنيا في هذه اللحظة من أجل رشفة ماء واحدة. قال لك أما أنا فلا أبدي إلى الماء حاجة، وأصلى فلا أبدي إلى الماء حاجة، نور الشمس فوق اليعملات حجابه. ثم قال في البيت 12 وللسر مني، يمدح نفسه، وللسر مني موضع لا يناله، إذا كان هناك من سر علي أن أكتمه فإن هذا السر لا يمكن أن أخرجه بأي حال من الأحوال، لا يناله نديم. والنديم هو الذي يجلس معك على طاولة الشراب، والنديم من كل أنواع البشر هو الوحيد الذي تفضي إليه بالسر، لأنه يعني خلاص أنت إيش قال يعني ليس منا، كما قال بديع الزمان الهمذاني قال ليس منا إلا فينا، فأنتوا اثنين فاتحين أموركم على بعض، يعني لأنه إذا أنت ندمت إنسان على كأس الشراب معناته العلاقة بينكما فيها سر، وهي علاقة تقريبا كأنكما شخص واحد، وبالتالي استأمنت هذا الطرف الآخر على أن يراك تشرب وتفعل هذه المنكرة هذا المنكر. فقال وللسر مني موضع لا يناله نديم، أي في الموضع الذي يمكن أن يباح به بالسر أنا لا أبوح به. النديم المنادم قال ابن زهر الحفيد شو قال ونديم همت في غرته وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من غفوته جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربع. إذن قال وللسر، وطبعا إيش إذا ضاق الشاعر توقع الشافعي قال ذلك، إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت ضقت عن أن تكتم سرك ورحت أعطيت لواحد ثاني فصدر الآخر أضيق من صدرك، حتى أنت أصلا بحت به لم تتحمل أن تحمله، فإذا ضاق صدرك وأنت صاحب السر فالذي أفضيت إليه بالسر صدره أضيق من صدرك فسيبوح به. لكن المتنبي في حتى في حالة خيانة كل الناس لأسرار أصدقائهم هو لا يخون هذا السر، وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، يعني الشراب اللي هو الخمر طبعا اللي يفضي أفضى إليه يعني كشفه وأزال عنه غطاءه. وفي التنزيل في القرآن الكريم وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني إيش خلاص إن كشفت بينكم الحجوب، وطبعا في العلاقة الزوجية هذه الآية، فهو هذا معناه ولا يفضي إليه شراب ولا يقود إليها أيضا شراب، هيك معنى المعنى الآخر. الشراب الخمر إذا شربتها إيش تلعب بعقلك فتتلفظ بأشياء قد يجب أو يجب عليك ألا تتلفظ بها، وجزء من هذا الذي يجب عليك ألا تتلفظ به قد يكون سرا فأنت تفضي به أو تفضح هذا السر. لما؟ لأنك عقرت الخمر، والخمر أخرجت ما في بواطنك وفي دواخلك، لأن الخمر تخرج العميق من النفس البشرية، لأن العقل بكلش واعي في هذه اللحظة وبالتالي يزول هذا الإعجاب. وقل لك في هذه اللحظة التي يكشف فيها الخمر أو الشراب أو الكأس أسرار الناس أنا لا يمكن أن أكشف فيه السر، والله عظيم يا متنبي، وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. ثم قال في البيت 13 أيضا يتابع صفاته، الصبر على العطش كتمان السر ثم ترفعه عن النساء، يعني ترفعه عن اللهو والعبث مع النساء في البيت 13. شو قال؟ وللخود وهي المرأة الشابة الحسناء التي يتمنى كل الرجال أن يجلس معها ويلهو معها ويلعب معها. قال وللخود، وجمعها خود، ها تجمع على خود، تفتح بفتح الخاء مفرد بضمها جمع، الخود مفرد الخود. طيب وللخود مني ساعة، يعني ممكن أجلس معها ساعة بعدين إيش ما بتملكني، ما تستفزني، ما تأسرني، ما تقيدني، ساعة شو بصير بعدها؟ ثم بيننا فلات إلى غير اللقاء تجاب، تقطع وقد يكون معنى قطع الصخر كما قال الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني قطعوا، فتجاب الفلاة تقطع. فقال لك ساعة واحدة إذا شفت أنها تريد أن تغويني وتميل قلبي إليها أتركها وأعبر صحراء تقطع وأقطع صحراء لا يمكن بعدها الرجوع إلى إليها، إلى التي استفزتني أو التي أملت قلبي إليها. وللخود مني ساعة ثم بيننا فلاة، والفلاة الصحراء إلى غير اللقاء، ما في بعدها لقاء نهائيا، تجاب تقطع هذه الفلاة، يعني فلاة تجاب إلى غير اللقاء. ثم قال في البيت الرابع عشر وما العشق، هي وما العشق إلا، هذا اسمه أسلوب حصر، فهو يريد أن يعرف العشق. المتنبي على عادة كل الشعراء والحكماء والفلاسفة عرفوا العشق، أفلاطون عرف العشق، الحب الأفلاطوني أصلا، ابن عربي عرف العشق، كثيرون، ابن حزم عرف العشق، قال الحب، ابن حزم شو قال؟ الحب أوله هزل وآخره جد، وقال فراغ صادف في القلب هوى، أو هوى صادف في القلب فراغا، عشق إنه قلب في تلك اللحظة التي جاء إليك فيها الحب لقي فراغا في قلبك فاستوطن، شبيه فلسفي يعني للحب عند ابن حزم الأندلسي الظاهري. طيب المتنبي في هذا البيت هو البيت الوحيد الذي عرف فيه العشق؟ لا، شو قال هون وما العشق؟ نرجع بعد هذا الأبيات أو البيت الذي أيضا قال فيه المتنبي عن العشق غير هذا، إيش قال؟ وما العشق إلا غرة وطماعة، يعني تقع في العشق تحت أحد شرطين أو تحت كليهما، الغرة، والغرة معناها الاغترار إنه والله لقدها، تمام، أو الغرة قلة الخبرة، الغر الإنسان الغر الجاهل قليل الخبرة، فأنت لقلة خبرتك ولجهلك صادتك المرأة الجميلة أو وأوقعك الحب في فخه، وما العشق إلا غرة. طيب شو الشرط الثاني؟ طماعة، طماعة الطمع يعني فيما؟ في وصل المحبوبة، في اللقاء معها، في التسلي بها، في اللهو والعبث معها وبها. وما العشق إلا غرة وطماعة، بعدين إيش بعدها؟ يعرض قلب نفسه، أنت جبت البلاء لنفسك، فيقول قل أتيت بالبلاء لنفسك، يعرض قلب نفسه، يعني تعرضت نفسك لموطن العشق فيصاب فأصبت به، ولو أنك أعرضت عن مواطن العشق ومواطن له فما ذهبت إلى ماكن له ولا جلست مع النساء ولا حدثتهن ولا سمحت لهذا العشق أن يدخل إلى قلبك فلن يدخل. إذن قال لك وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض قلب نفسه فيصاب. وقال المتنبي، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، إيش قال؟ الحب ما منع الكلام الألسنة، الحب ما منع الكلام الألسنة وألذ شكوى عاشق ما أعلن. ستأتي ربما بعد 3 سنوات أو 4، لأنه في قافية النون ونحن في قافية الباء أو في روي الباء. ثم قال في البيت 15 وغير فؤادي، ما زال يتابع فكرة إنه هو أكبر من أن يقع في الحب أو أن تعبث به النساء أو يعبث مع النساء. قال وغير فؤادي للغواني رمية وغير بناني للزجاج ركاب. وهذه كانت صادقة في حياته في الحقيقة، كل المؤرخين وكل النقاد وكل تاريخ وكل كتاب تاريخ الأدب أجمعوا عليها أنه ما زنى ولا لاط ولا كذب ولا شرب الخمرة، يعني لم يكن شاربا للخمر. إيش قال؟ وغير فؤادي، وما كان يعني لاهيا مع نساء، كان عنده هم واحد أن يصل إلى ما يريد، أن يحقق طموحاته، وفي الحقيقة مات وهو في الطريق الوصول لم يصل. هذه قاعدة، أنت تسلك الطريق إلى ما تريد، ولكن ليس شرط أن تصل إلى ما تريد. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى انتشار الإسلام في حياته، ولم يرى امتداد دولة الإسلام شرقا وغربا في حياته، انتقل إلى الرفيق الأعلى وما زالت الدولة داخل الجزيرة العربية، آمنت به قبائل الجزيرة العربية صحيح، ولكن ما خرج عن الجزيرة العربية. طيب ثم بعد ذلك فرضت الدولة الإسلامية جناحيها على المشرق والمغرب. إذن قال وغير فؤادي للغواني رمية، مش فؤادي الذي يكون هدفا للغواني فيقع في فخهن. رمية، الرمية موضع الرمي، مش فؤادي موضع رمي الغواني. الغواني النساء الجميلات، وقيل الغانية، الغواني جمع غانية، والغانية التي استغنت بجمالها عن كل زينة فهي جميلة بالأساس. فقال لك وغير فؤادي للغواني رمية، فليس فؤادي موطنا من أجل أن ترمي فيه أو تطلق نحوه النساء الجميلات أسهمهن. وغير بنان للزجاج ركاب، والبنان الأصابع، للزجاج قصد كأس الخمر من الزجاج، ركاب يركب فوقها، فليست أصابعي موطنا لتركب أو لتستقر فيه زجاجة الخمر فأنا لا أشربها. صفتين إذن لا تستميله النساء ولا له معهن، ولا تستميله الخمر أن يحمل. طبعا بعضهم طبعا ركابه للزجاج وغير بناني للزجاج ركابه، يعني إيش يمسك الكأس بهذه الطريقة الأرستقراطية المشهدية من أجل أنه يعني يلهو بأحسن ما يمكن أو بأجمل ما يمكن أن يكون له. مش من النوع اللي مفخفخ ومبخبخ ومدخدخ، أنا من النوع الجاد، جسمه كان نحيلا وفارسا ومجربا ولم يترك مكانا إلا عبره ولا صحراء إلا قطعها، فمش عايش من أجل اللهو. اللي طبعا بيقولوا لك أنه متنبي يعني يطلقون عليه غير هذه الصفات عكسها ما يجب أن يطلق عليه. طيب إذن قال وغير فؤاد للغواني رمية وغير بنان للزجاج ركاب. ثم قال في البيت 16 تركنا لأطراف القناة، اللام هاي سببية يعني من أجل الغائية، تركنا لأطراف القناة كل شهوة. أطراف هاي القناة الرماح، والأطراف اللي الرأس الرمح السنان تبع الرمح. تركنا لأطراف القناة كل شهوة، فنحن تركنا الشهوات من الخمر والنساء واللهو والعبث والطعام والشراب، لأنه قال لك أصدى، فإذا من الشراب ما في حتى الماء يقل منه. تركنا لأطراف القناة كل شهوة ممكنة، فليس لنا نحن يمدح نفسه إلا بهن. الهن هي عائدة على القناة، فليس لي إلا بالقناة لعاب لعب. فأنا إذا كنت أريد أن ألهو وإذا كنت أريد أن ألعب على الذين يلهون ويلعبون مع النساء، أنا ألهو وألعب مع الرماح. ففي أوقات فراغي ولم أجد شيئا أفعله، إما أكون قد قرأت أو حفظت، كان يحفظ الجمهرة لابن دريد، ماذا أفعل؟ أتسلى بالرماح، أقوم ب الرماح فألعب بها كي أتدرب على إصابة الهدف. إذا تركنا لأطراف القناة كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب. نتابع إن شاء الله تعالى في الحلقة 14 بعد 100. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.